العالمين ولا غالب إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخطيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الرسل الميامين المحجرين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم برحمة إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا والى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واهدنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. امين امين امين. ثم اما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو يومنا العاشر من رمضان، وهذا اليوم يذكرنا بذكرى غالية على المسلمين، كل المسلمين لا سيما على المسلمين من أهل هذا البلد. في هذا اليوم أموت يهود عالم المسلمين وأطلقت رايات التكبير ونكست رايات اليهود. على قدر الإيمان كان النصر، ولو كمل الإيمان لوصل الناس إلى فلسطين. ونسأل ربنا عز وجل أن يعيد الكر على اليهود مرات ومرات حتى تتطهر بلاد المسلمين من دمعة اليهود. اللهم آمين. معركة العاشر كانت في رمضان، معانا مشايخ اللي كانت في رمضان. هذه المعركة العظيمة كانت في شهر النصر في شهر رمضان. وأنت تعرف أخي الكريم أما رمضان هو شهر الاجتهاد والجد والجهاد. أعظم معارك المسلمين كانت في رمضان، منها فتح الأندلس. وهذا ما نتكلم عنه بالتفصيل في هذه الساعة المباركة. رمضان شهر النصر، في رمضان فتحت الأندلس. الأندلس اللي هي الآن أسبانيا والبرتغال كانت دولة واحدة حكمها الإسلام سبعة قرون ونصف، 750 سنة ثم ضاعت الشأن هو الأمور الشرقية التي أكلتها روسيا وباعت. واحنا عندنا أندلس واحدة، احنا عندنا 20 أندلس ضاعت. الأندلس كيف فتحت وعلى يد من فتحت؟ ومتى فتحت الأندلس؟ في رمضان سنة 91 هجرية، على وجه التحديد في 28 من شهر رمضان. يا سلام، ما أروعه من عيد 28 رمضان. النصر بعده يوم أو يومين كان عيد القدر، ما أروعه من عيد. بعد أن فتح الله عز وجل على المسلمين في بلاد المغرب على يد أطفال أمثال عقبة بن نافع، أمثال عبد الله بن الجبل، بعد أن فتح الله عز وجل على المسلمين في بلاد المغرب، كانت الأندلس بوابة أوروبا التي مر من خلالها الإسلام. وكانت بلاد المغرب في هذه الآونة تحت سلطان يوسف بن نصير. يوسف ابن نصير، اشتقوا هذه الأسماء النظيفة. المغرب كانت تحت سلطان عامل الدولة الأموية يوسف ابن نصير. فبعث موسى بن نصير رجلا من خيرة قواده اسمه طريق، في 100 فارس و400 راجل. 400 راجل يعني مشاه، اجبوا في 4 سكن وعبروا من المغرب الى الاندلس. وقامت بينهم وبين الاسبان مناوشات، كان النصر فيها حليق للمسلمين، فانتصروا وغنموا وجمعوا من الاموال والعبيد ما الله به عليهم. كان كانت ايضا في شهر رمضان في العام الاول بعد 90 من الهجره. وما هي بمعركه، ما هي الا عمليه جث مصر من موسى بن نصير واختبار لموازين القوى وتدريب بعض المسلمين على طريقه قتال العدو معهم. ثم كان دور فاتح الاندلس طارق ابن زياد. من هو طارق ابن زياد؟ طارق ابن زياد مولى من موالي موسى بن نصير، يعني عبد من عبيد موسى بن نصير، عبد لكنه في حقيقة أمره سيد من أمجد السادات وغيره هم العبيد. جهز موسى بن نصير ليس من البربر الذين أسلموا والعرب، مبلغ 7000 مقاتل بقيادة طارق بن زياد الليثي، فعبر البحر من ستة الأسماء اللي اشتلها من خارجة. عبر طارق بن زياد ب7000 مقاتل من ستة، ونزل بالبقعة الصخرية التي تسمى الى الان باسمه جبل ايه؟ طارق. والمضيق كله تسمى باسمه مضيق جبل طارق. عبر بهم الى هذا الجبل، ثم عندما ركب البحر كما يقول صاحب كتاب نفح الطيب، يقول راى طارق وهو على ظهر السفينه رؤيه استقشر بها، رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وحوله المهاجرون والأنصار قد تخلد السيوف يتنكب الكفل يقول يا طارق امضي ونحن امامك ومعك امضي ونحن امامك تقدم لسانك. فنظر فاذ يراهم قد دخلوا الاندلس من قبله. فلما قام من يومه استبشر وحباه الامل بان الله عز وجل سينصره. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طارق وهو يرتجز بالشعر: ركبنا سفينا بالمجاز فقيرا عسى ان يكون الله منا قد اشترى نفوسا واموالا واهلا بجنه اذا ما اتهمنا الشيء فيها تيسرا ولسنا مبالي فانتكالت نفوسنا اذا نحن ادركنا الذي كان اجثرا. انطلق وعبر وعندما نزل على الساحل قال بعض اهل العلم ان طارق اشعل النار في السكن اشعل النار في سفن المسلمين التي حملتهم الى الجانب الاخر. ثم قال ايها الناس العدو من امامكم والبحر من ورائكم وليس لكم والله الا السفن والسفن. يعني مفيش رجوع. السفن احتفظ لتنتصر لانه كبير العدو من امامكم والبحر من ورائكم وليس لكم والله الا السفن والسفن. وبارك رحى المعركه وحقق انتصارات كافحه على قائد الاسبان تثميره كتب. فبعث تثميره هذا برسالة الى الملك لجريف يقول فيه ابعث الي الملك اننا نقاتل اقواما لا ندري امن السماء نزلوا ام هم مثلنا من اهل الارض. مش عارف ايه جن ملائكة ابعث لنا بمدد من عندك اننا نقاتل اقواما لا ندري امن السماء نزلوا ام هم مثلنا من اهل الارض. فزحف مزروق بنفسه للقاء طارق بن ديان. عارف ايش يزريق؟ الجريق 100,000 وكسر. اتفقنا ان جيش سيدنا طارق كان كم؟ 7,000. فبعث طارق الى موسى بن مسلم يطلب النجف فانبه ب5,000 فكبر الجيش 12,000. الحرب كم؟ 100,000. معقول؟ دي معركة انتحارية بقى؟ لا دي معركة استشهادية. 12,000 على قلة العدد والعدد أمام 100,000 في قلة عدد وعدد. ومما ذكره بعض أهل العلم أن الأزريق رأى رؤية. قل هو هل يمكن أن يرى الكافر رؤية صادقة؟ أي نعم. أين أنت من رؤية الملك الذي كان يحكم مصر في عهد نبي الله يوسف؟ هذا الذي رأى 7 بقرات في مأمن رؤية صادقة ولا أدراك أحلام؟ رؤية صادقة. ماذا رأى الأزريق؟ لزريق ماذا رأى؟ رأى أنه يركب كيلا ضخما ومن حوله الناس يقرؤون الصدور. فبعث للمبشرين قالوا أبشر بالنصر تركب الفيل علامة الكوبة، يضغط حولك بالسلول جفاف وأشعار تنشر ومدائح تقال فيك لنصرك. ممكن تفسرها بطرق. كان في أيديهم مسلم أسير، لما سمع بهذا قال الأفريق: وماذا تقول أن؟ قال: أبشر بالذي يسوءك، أبشر بالهزيمة. قال: كيف هذا؟ قال: من القرآن. أما الفيل فقد ذكر الله لنا في القرآن قصة الفيل كان الدوار عليه وعلى من جاء من فوقه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وأما النقر والطر فربنا قال: فإذا نقر ثم قور فذلك يومئذ بس يوم عسير على الكافرين غيره. ثم التقى الجيشان واصطدم الجبلان في يوم الأحد في 28 من رمضان، في 92 من الأعوام الهجرية، وعلى وادي برباط استمر في المعركة لمدة 8 أيام، قتال من الفجر إلى غروب الشمس. ثم ينفصل الجيشان وتخبط الفرص لأخذ الجرح. 8 أيام معارك طاحنة، وفي اليوم الثامن هبت رائحة الجنة وهبت ريح النصر، وكان النصر لله ولرسوله وللمسلمين الذين صاروا على بر النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل من الرومان الأسبان خلق كثير، وعلى رأسهم نذريق. نذريق هذا قتل هو الآخر، رفع كل الملوك في الأسر. أما السلالة والعبيد فكانوا ألوفا مؤلفة. ثم عبر موسى بن نصير بجيشه وأخذ يقاتل على الجانب الآخر، ويفتح البلاد وطارق يفتح البلاد، حتى التقى الجيشان وانطلقوا معا إلى أن وصل طارق بن زياد إلى البحر المحيط، وفعل ما فعله عقبة بن نافع في ولاد المغرب من قبل. خاض في البحر على ظهر حصانه فقال: يا رب، لو أني أعلم أن بعد هذا البحر بلاد لخرجت أقاتل في سبيلك. نفس اللي عمله منه عقبة بن نافع. وما افتكر المسلمون بأسلمه، بل فتحوا تقريبا سبل فرنسا، بل مستقبلا وصلت جيوش الاسلام، ولم يبقى بينها وبين باريس الا كيلومتر بس. الشاهد ان اسبانيا فتحت في رمضان على وجه البطل طارق ابن زياد في 28 من رمضان، اذا هو شهر النصر وهو شهر البطولات. صارت الاندلس مناره لاوروبا، مناره وجامعه في كل منحى من مناحي العلوم التشريعيه والدنيويه، الشرعيه والدنيويه. اوروبا في هذا الوقت كانت من العصور المظلمه تتقلب في عمايات التخلف، تتقلب في ضلالات الجهالة. انت عارف هارون الرشيد لما احد المسلمين اقترح له ساعة، وبعث الساعة هدية الى الملك شارلمان، لما لقط قال: ان فيها جرم لو تجع. اسبانيا المسلمين حولوها جمعة لأوروبا مختلفة، اصل كل العلوم عند المسلمين. الاوائل في الطب نحن، الاوائل في الفيزياء، في الهندسه، في الرياضيات، في الفلك، كل هذه العلوم اوروبا تلقتها من المسلمين. فمن الواحد منهم اذا اراد ان يتعلم في الطب، في الفلك، في الرياض، في الفيزياء، أولا يتعلم اللغة العربية، ثم يذهب إلى الأندلس ويجلس تحت أقدام علماء المسلمين وينهل من علومهم. يتعلموا الأول الحيوانات العربية، إن هي لغة العلم في هذا الزمن. النهاردة يقول لك اللغة العربية عربية لغة ميتة، هل في لغات حية؟ ما هي اللغات الحية؟ إنجليزي، فرنسي، ألماني، إيطالي، لغات حية. ليه؟ لأنها لغة العلم. الدكتور النهاردة العربي في بلاد العرب يقول لك إن شفت الألم لغة يا حبيبي. إنجليزي لغة العلم. مراجع كل العلوم الآن في الهندسة، في الفلك، في الطب، في الجيولوجيا، عربي ولا انجليزي؟ الأصول دي هم العربي مزروره ميتة. وما ماتت اللغة إنما مات الذين يحملونها، وإلا كي لغة القرآن. لو أننا ترغبنا لوظيفة، أنا أحمل نفس المؤهل الذي تحمله، أنا امتياز وأنت امتياز. أم صاحب الشركة قال طيب يعني من يمثل أم صنع الفرص تدير اللغة الإنجليزية بطلاقة، أو أنت قال أجيب اللغة العربية بطلاقة، ياخذ مين؟ للعربي هات الوقت من جنوبنا لا ينفع. لكن كما ينفع أنا أقول لك كل العلوم التي تقدمت فيها أوروبا أصولها من عندنا، أخذوها من جامعات الأندلس، أخذوها من جامعات المسلمين في الأندلس. شيد المسلمون في الأندلس حضارة إلى الآن. العمران في أسبانيا يشهد عليها الزغراء وقرطبة وقصور الحمراء، شيدوا نهضة عمرانية وعلمية حديثة. أتخذ كل أهل أوروبا، أتخذ كل أهل أوروبا مكثوا في أسبانيا والبرتغال 750 سنة. تحكم أسبانيا بالشرق يؤذن فيها الله أكبر، النساء فيها منتخبات، الربا لا يأكل، الخمر لا يشرب، إسلام. ثم ضاع، كيف ضاع من أندلس؟ 750 سنة، ودرأت أولاد، إذا النهاردة لو سافرت إلى هناك تشرب رائحة الإسلام، يا لك أمي كان فيه إسلام هناك. 750 سنة أجدادك مدفونين في تراب بعد تاجي. كيف سقطت الأندلس؟ بذنوب الملوك والأمراء والشعوب فيها في هذا الزمن. إزاي؟ من رأى مال الملوك والأمراء فيها إلى الطرق والزعة، أخلصوا إلى الدنيا وتمرغوا في وحمها. نعم في ملوك هناك إلى الآن أسماؤهم تنور كتب التاريخ، زي فقر قريش. أنا بقول لك عبد الرحمن الداخل فقر قريش، زي المنصور يوسف بن كسفين، زي أسماء كثيرة لكن يضيعوها كانوا قمة الظلم عديد مثلهم. مالوا إلى الطرف ومالوا إلى الدعاء. وأنت تعرف أن السبب ضياع المسلمين النهارده ميلهم إلى الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض بتاعنا أهو، المرض أهو، ارشد أن تداعى عليكم الأمم، كما تباع الأكل على قطعتها. قالوا أمن قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غفاء. المصريين كانوا النهارده 1,300,000,000، فاليهود كانوا 5,000,000,000. لو كل مسلم انبسط على اليهود لكوننا بحرا من البساط نغرق فيه اليهود. بسط انما انت الموضوع يسير، قالوا انت كثير بس غفاء من كثرة اليهود. أتعرف ما هو الغفاء؟ الأشياء الخفيفة التي يحملها الماء على وجهه، الزبال، الفرش، الورق، البعر، حاجة ما مثلها غفاء. كغفاء السر. وليجعلن الله الرفض من صدور اعدائكم منكم وليهبطن في قلوبكم الوهم. قيل وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. ده اللي حصل في الاندلس قديما. حب الدنيا هم بقوا مترفين، بقوا عبيد دنيا، لا سيما ملوك المسلمين في الاندلس. لدرجه ان القاضي منذر ابن سعيد، شوف الطرف، صورة من الطرف، صورة من طرف الملوك في الأندلس، الخليفة الناصر أنفق أموالا كثيرة على تعمير مدينة سماها بالزهراء. القصور كانت القرانين الدك فيها من الفضة، والسطور مشغولة بالذهب والفضة. ذهب قطع ذهب أحمر من فضة والسقط من ذهب. شوف الطرف إلى أي مدى. فعلم بهذا القاضي منذر ابن سعيد. في وقت صلاة الجمعة جاء الخليفة الناصر وجلس يجتمع، وصعد منذر بن سعيد على المنبر واستفتح بقول الله عز وجل: أتبنون بكل ريح آية تعبثون وتتخذون مصانع تعلقوا به تخبرون. وإذا بغضتم جبالين فاتقوا الله وأطيعون. ثم مضى في خطبته في ذم الطرف وفي ذم المشركين وفي ذم المبجرين. فقطن الخليفة أنه يرفضه. شوف العالم لا ينافس والتجانة. فطن الخليفة إلى أنه يعرض به، بل وفطن كل الناس. فقام بعد الصلاة خاطبا وعاد إلى خطبته. وبعد فترة حاول البعض أن يصلح بين القاضي وبين الخليفة، وانطلق القاضي إلى قصر الخليفة. فلما دخل ورأى الأعمدة الفضية بعينه والسقط الذهبية انحدر الدمع من عينه. قال: ما يبكيك أيها القاضي؟ قال: ما ظننت أن الشيطان قد بلغ بك ما هذا المبلغ حتى أنزلق الله منازل الكافرين. ما ظننت أن الشيطان قد بلغ بك هذا المبلغ حتى أنزلك منازل الكافرين. قال: انظر ما تقول، كيف أنزلني الله منازل الكافرين؟ قال: أولم يكن ربنا عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ربنا قال هذا، لولا أن يسلم الناس لجعلت بيوت الكفار من ذهب ومن فضة، وها أنت بهذه الفعلة قد تشبهت بالكافرين ونزلت على منازلهم. فبكى الخليفة الناصر وأمر بهدم هذه السقف الذهبية وأن تبنى بالحجارة والطين. على أي حال هذه الصورة من صور إيه؟ الفقر. أخلقوا من الدنيا وصاروا مترفين فزد فيهم الوهن وتجرأ عليهم العدل. اثنين، من أسباب ضياع الأندلس الفرقة البرق. حتى إن ابن حزم وهو أندلسي، ابن حزم أندلسي القرطبي وهم الأندلس، ابن حزم يقول كانت الأندلس دولة واحدة فانقسمت إلى 22 دولة، كل دولة مسلمة تصارع الدولة الأخرى المسلمة. والله ما أشبه الليلة من فارح. ما بركتنا كلنا أمة بين أمم، أمم متصارعة ومتقاتلة أحيانا. الفرقة وهم والاعتصام قوة. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دولة الأندلس صارت 22 دولة، بل وتحالف بعض المسلمين في الحرب ضد المسلمين مع القريبين. ما أشبه الليلة من بارحة. والله دولة إسلامية في الأندلس بتحارب دولة إسلامية في الأندلس تحالفت مع الصليبيين لذبح المسلمين. بل قالت محد أن بعض الأمراء في هذه الدولات دفعوا الجزية للصليبيين. شفتوا ميزان انتفت. صار أهل الإسلام أنت بتعطر فأنا بتعطر كده دلوقتي. قال رسول الله دفع الجزية للصليبيين. نعم يقول في حسن وبرز ملوك الطوائف الذين غلبوا مصالحهم على مصالح الأمة، لدرجة أن ملوك الطوائف بكلام ابن حزم لو علموا أن عبادة السلطان تنشئ لأمورهم لعددوها. يقول ابن حزم ما عندهمش مبدأ برفتها. لو عرف انه يخرج من دينه ويستقر كان عمل. الى اي مدى وصلت الفرقة والضعف بين المسلمين في دولة الاندلس. ولذلك بعض ثلاثة من اسباب ضياع الاندلس ظهور العنصريات واستعلاء بعض المسلمين على بعض، فصارت كل طائفة وكأنها عدوة للطائفة الأخرى. العنصريات ده موجود دلوقتي للمسلمين، بس الإيرانيين يقول لك احنا الحضارة الجاهلية، الإيرانيين يقول لك احنا الحضارة الفارسية، واحنا الفراعنة. عنصريات شمسيين يا ابني. قاعد من قرع صاحب رع حورا، مش عمر ولا بكر، مش عثمان وعلي، مش خالد وعمر، مش عارف من الخطيب التي ينفق في احياء الفرعنة في خمسين شرعنة. القرائن سخط الله عليهم وعذبهم ويعرضون مع هذا الذي عبدوه على النار عدوا وعزية، ونحن براء الى الله منهم. وفريق الفرائن سيسحق المنتخب المغربي. يريد يكسب. ومن يقرا الفرائق من روايات الكرة الزمالك السائق لصح معركة فاصلة، معركة فاصلة، معركة معركة احنا خلص حبة في حبة اصالية. عارفها المعركة. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كيف ضرعت الاندلس؟ فرقة عنصريات فرقة، ثم على الجانب الاخر عدو مشير لا يمل ولا يسل. ماذا فعلوا لإسقاط الخلافة الإسلامية الأموية في الأندلس؟ هنا عملوا على تطريق المسلمين وضرب بعض المسلمين ببعض، ده الواقع الموجود الغرب. العراق والكويت هم اللي يسلطوا العراق على ضرب الكويت، وبعد ما يضربها يدخل يضربوه. اي وقيعه بين المسلمين فتش وراءها عن اليهود وعن عملائهم واعوانهم. صلى على رسول الله. ضرب المسلمين بعضهم لبعض، العراق وايران، اليمن الشمالي واليمن الجنوب، نوقع مصر في السودان، ليبيا مع الشام، موريتانيا مع المغرب، الجزائر تخطيط. ضرب بعض المسلمين لبعض. اثنين، العمل على وحدة الفرنجة، وده اللي حصل دلوقتي. كن توحدا فنحن رعاع. توحد اقتصاديا وصارت لهم عملة موحدة اللي هي اليورو. احنا توحدوا عسكريا ومعه الحلف الناتو. احنا مع ان نبدا الوحده هذا سرقوه من عندنا. وامر امرنا ربنا عز وجل وامرنا به رسوله ان عملوا على وحدته وتفريقنا وضرب بعضنا لبعض. ثلاثه، اصطنعوا لهم خونه من المسلمين يتكلمون بلسان المسلمين ويعملون لغير صالح المسلمين. هذه مأساة. النتيجة ان ظهرت حروب بين المسلمين بعضهم وبعض. تعالى المسلمون ببعض الصليبيين على بعض، دفع بعضهم الجزية، بعضهم تنازل عن بعض قرى ومدن اسلامية نظير الفرنجة بتاعته في الارض الى اخر ملوك المسلمين في الاندلس. اسمه ابو عبد الله الصغير. تنازل عن بعض بلاد المسلمين حتى يستعين بالفرنجة. النتيجة صحفوه وخرج من الاندلس يشكو يسر ومعه امه واخذ يشكي كالاطفال. فقالت له الام: اكفي بكاء النساء على ملك ينفع حضر كالرجال. شكرا يا اخي. بتعيط دلوقتي على المخرجات، عيط زي الحريم اللي ما كنتش راجل ابدا. اكفي بكاء النساء على ملك ينفع حضره كالرجال. وهكذا وعد الاندلس. لما سقط الاسلام في الاندلس بقيت بقيه من الشعوب على الاسلام. ماذا فعل الحكم الارهاب الاوروبي ضد المسلمين؟ اسمع الكلام. هل سمعتم عن دواوين التفتيش؟ والكلام ده اللي قاله فرنسا عندما احتلت اسبانيا واكتشف الهاتف، يعني وشهد شاهد من اهله. دواوين التفتيش هتجي ماذا كانوا يفعلون فيها؟ اولا كل من ثبت عن الاسلام كانوا يقتلوه. ماذا فعلوا بالمسلمين في الاندلس؟ اي مسلم عن الاسلام ذبح. كان المسلمون يتكفلون لدرجه ان بعض المسلمين كان يلبس الشنطه واكثر العلماء بهذا. كانوا يعملوا ايه؟ إذا وجدوا في بيت المرأة هناك علموا أنها مسلمة واقتادوها إلى دواوين التفتيش. إذا علموا يعني التفت عليهم الأمر في هذا الرجل كشفوا عن عورته. فإن وجدوه مختونا فهو مسلم يقتادونه إلى دواوين التفتيش. ودواوين التفتيش هيقتلوه. هيقتلوه. ارتد هيقتلوه. ما ارتدش برضه هيقتلوه. بس هو لو ارتد بيقولوا له سنطهره. يعني ايه؟ بإقامة عذاب مفزع له مفزع ومفزع قبل الفرق. كان عنده في دوري تفتيش تابوت من حديد على شكل عروسه، ملابس التكاكين يمسكون الرجل ويقولون تعالى سندخلك على عروسك، يضعونه في قلب في التابوت يغلقون عليه ما ان يضعوا قضاء التابوت حتى يقطع بهذه التكاكين. وجد الفرنسيون عندنا دخلوا زاوين التفتيش هذه في اسبانيا ان في 30 مسلمين السنجانة لا تسع الرجل الا واقفا بس كده، هي كم صنع لا يدرع يعرض ولا ينام لحد انت الى ان يموت حيث العظم واقف. فالبلاد تسع الانسان على كم أسائل وبلايا قصرتها. انظر إلى العقلية، انظر إلى إرهاق الأرض، انظر إلى الباطل، انظر إلى الذين رمونا إدائهم وانسلوا. هكذا فعلوا ابن الأباعين حين حاقد على كل ما هو مسلم في إسلام في الأندلس بعدما سقط المسلمون هناك، استغفر الله، بعدما سقط المسلمون هناك. طيب أما كان التسامح، التسامح أيه؟ التسامح الذي دعا إليه نبي الله عيسى، وهل هؤلاء لهم علاقة بسيدنا عيسى؟ بما يعبرون، سيدنا عيسى يدعو إلى التسامح، أنا أتكلم عن الأندلس، عن حقبة زمنية معينة، حتى نفهم بصورة خاطئة. ثم عيسى قال فيما ذكر عنه من لطمك على خدك الايسر الايمن فاجد له خدك ومن سلبك رداءك فاعطه ازارك. سمح يدعو الى التسامح. هل هؤلاء عامل المسلمين بالتسامح؟ فرنسا قتلت في الجزائر مليون، شو السماح؟ ايطاليا قتلت في ليبيا واثيوبيا 2 مليون، فين السماحة؟ انجلترا قتلت ألوف مؤلفة في مصر والسودان والهند وفلسطين والعراق وقت الاحتلال، دمروه، دمروا مدن داخلية، الأمر فين السماحة؟ روسيا لما كانت بتجد مع مسلم مصحف حر مصر مش هنتصور حتى لو في البيت مصر كده على طول، وليست احداث البوسنه والهرسك ثنائيه كما انت على وسط او احداث تشنيه ثنائيه. فين يا عم السماح؟ ما انا بقول لك دول ما لهمش علاقه بسيدنا عيسى، سيدنا عيسى منهم بريء. حتى نصارى يقولون انهم من هؤلاء براء، وهذا حسن صلى الله عليه وسلم. ابن عيسى كان جاهل، جاهل ينام في ظل شجرة يعيش على الشجرة، انما دول من ربنا عندهم التراث عديد التراث، فلا علاقة لهم بالتسامح ولا علاقة لهم بالذنب. انما هذه المبادئ عاشت فيها. واقرأ تاريخ الاسلام، حال عمر بن الخطاب مع عمر بن العاص واطمع عمر وجلج اطمع عمر انصافا لخطيه. حال عمر بن الخطاب عندما مر وراى يهوديا يتسول فاخذه من يده واطعمه وجعل له عطاء من بيت مال المسلمين، فلا علاقه لهؤلاء البسه لنبي الله عيسى، ولا علاقة له لا بالتسامح ولا بخطب إنسان ولا برزق الحيوان، كل هذه أكاذيب وضلالات وأباطيل. هكذا فتحت الأندلس في رمضان، وهكذا ضاعت بعد 750 سنة من المسلمين، ولا ندري كم من أندلس أخرى ستأتي وكم من أندلس أخرى ستموت والمرض نفس المرض، والحال نفس الحال، والذنوب نفس الذنوب. رمضان شهر النصر، نقرأ الله على الفرنجة في رمضان في الأندلس، ونقرأ المسلمين بمناسبة العاشر من رمضان على اليهود في رمضان. اليهود في 67 كانت النكسة، 67 مات ما لا يقل عن 40,000 جندي مسلم، ناهيك عن عتاد لسه بكياسه ما فتحش. والجندي اللي هي عشان يتخفف اكثر السلاح الثقيل وما كانش نفسه يشعل فيه يعود ثقاب، فقل لن يكن جندي فلا اتركه لغيري حتى يكون علي قد دمره. اليهود عندما تركوا سيناء عمرو خرجوا كل عمران عملهم، يفكروا شغالين بس يبوها بكياس ذكاء للبلاء وخلاص. بذنوب المصريين في هذا الزمن، بذنوب الشيوعية والمهلبية وسعاد حسني كنت غني عجبها وعبد الحليم حافظ والجندي في اليوم صورت الممثلة شادية ربنا يطول عين عليها وشوف فلانة فيلم. هذه ذنوبنا نبذ فينا الوهم فهمنا، ولما أفاق القائد واستدعوا إلى الإسلام بعد هذه النكسة على قدر الاتجاه منه جاء النصر، وتحت صيحات الله أكبر وخطب الريف الفظيع الذي قالوا عنه ما قالوه، والمانع المائي والمانع الترابي والناضال واللي والزراعة الطويلة، خطر ريف الريف تحت صيحة الله أكبر تحول إلى خط بلوين بوليس بقى بلوين. والجيش هذا الجيش المسلم، الجيش المصري والسوري والاتحاد المسلمين من الانفاق ان نفح الناس سلاح الكروز مؤثر بلد السعودية ساعدتنا شوية تقرب ناس الساحة من الإشحاح ان نقبل بقية الأسباب الوحدة أسباب كثيرة تعاطبت وكان النصر وفطر الجنود المسلحين بسطاء من هذا البلد بقدرات غريبة. في واحد اسمه طائر الدبابات لوحده اسمه عبد العاصم دمر كم دبابة لوحده 25 دبابة واحد بالارتجاج 25 دبابة. عين السويس لما عملوا الثغرة ودخلونا عين أثر دبابة بطاقمها بصابون جيش من وراء الدبابة أحرصنا عن بتاعة بجوء وقت قال يعني إيه كن بالأس فأنت عارف بقى شارون وعم تسلك لك شارون من الرواق العقل وشارون طلب على فكرة وانجرح في هذه المعركة وانجرح في 73 وانجرح وكان خلاص قد الشركة ويخلصوا على الرجل الأول عبدالله المهرجة المتعطق وكاد أن يهلك. فسطر المسلمون المسلمون بطولات أنت فيها كتب واللي قال والله عنها أقل بقليل مما حدث ما حدث لا يتصوره. تأييد من الله عز وجل، تأييد للملائك في شهر النصر في شهر الصيام، ناس قيمة ناس قيمة اليوم ناس ركع وسجود وتحت صيحات الله أكبر جاء النصر. يعني احنا هزمنا اليهود خلفناهم أيوه. أمال دلوقتي شائع عندنا الإحباط في كل دول الإسلامية من أجل اليهود اليهود معاهم، طب ما غلبناهم. لو عدو مقبول لك أن تتخوف، إنما عدو أنت جربته وسحقته. تقول نصرنا الله عز وجل في العاشر من رمضان على كلاب اليهود لما اصطلحنا مع الله وعدنا الى الله وضحت صيحات الله اكبر رفرفت رايات النفس ونكست رايات اليهود. نسأل ربنا عز وجل ان يطهر الارض من دنس اليهود. اللهم حذر المسجد الاقصى الاخير بغنب الايمان وبكفائل الرحمن. امين امين. هذا ما اعلم والله على اعلم. اسمح سؤالنا علي مبلغ من زكاة المال وهو كبير، هل من الممكن ان اقسمه على بضعتين النصف الان والثاني عندما يشاء الله لانني محتاجة جزء منه؟ العلم انه معي كله الان افيدونا افادكم الله. متى حال الحول الهجر وبلغ المال النصاب وخلى من السيد يجب على صاحب المال ان يخرج الزكاة على الفور حاله. تطلع زكاة ان شاء الله اقل حاجة معك 2,500 3,000 معك 10,000 هتطلع على 10,000 كام؟ على 10,000 كام؟ 2,500 مش مبلغ كل اللي سؤال واطلع النص وباقي النص. انت معاك اصل المال ما تاخد منه اللي انت عايزه، بتاخد من اصل المال اللي انت عايزه. فمتى حال الحول الهجري وبلغ المال النصاب وخلى من الدين يبقى يجب عليك ان تخرج الزكاة على الفور. ما حكم الصلاة على جزء من فراش النوم ولكن الفراش نظيف كما قلت في ذلك؟ الفرق واحد فرش البلطانية بيصلي عليه، فرش اللحاف بيصلي عليه، فرش المركبة طاقة عقل ويفرش المركبة بيصلي عليه. ثلاثة فرص صحيح، بس يطلع فين ليه يطلع الأرض؟ فين يطلع فين ليه؟ يطلع الأرض. هل يقال بعاد التفتاح تفتاح الصلاة الفريضة فقط أن يخاف النافلة أيضا؟ علينا أعلم أنه يقال في الفريضة ولم يأتيه والله أعلم. بس خذ بالك لو بتصلي مع الإمام والإمام استفتح القرآن فلا تقول بعاد التفتاح، هتقول أنت الإمام العاقل اللي عنده ثقة هو الله أكبر ويسكت فتحة لطيفة بسنة، هو يقول فيها في السمع بعاد التفتاح ويقول البسملة، لأن البسملة ملك آخر عهد كان بيقولها إيه؟ شرك، ودي برضه من الأمور الخلافية. شرك ماليش حكومة أكبر جاي تعمل لي قضية. طب أقول الإمام التقليد يقول الله أكبر ويسكت فتحة لطيفة كده يرجع دعاء الافتتاح ويقول فيها البسملة ويسيب فرصة اللي وراه ياما اللي ما عندوش فقه عطوا الله والحمد لله ويخش على طول يبقى أرسل سموه أرسل سموه. أنا جاي كده مثال يقرأ أقول دعاء الافتتاح لا نقولش ما نقولش. هل يجوز إقرار زكاة المال على دفعات متفرقة خلال السنة إذا كان الحال غير متيسر لإخراجها دفعة واحدة؟ أمر عجيب. وكل واحد يخرج زكاة مال وحاله غير متيسر. يا اخوانا زكاة المال متى حال الحول الهجري والمال موجود معاك بقاله سنة وخلى من الدين واجب تطلعها فورا دلوقتي. طب ممكن اطلع بالإيثار لو اطلع سنة مستقبلة او سنتين؟ طلعت السنة دي خلاص اهي واطلع عن السنة اللي هتيجي اتفق تمام تحط يملك لنا فرصة الوجوب على الصراحي انما دي على الخوف. ومين ده مايك نفسيش من الجنود وما تكملش تبقى مايك مديون وايما انا هوصي العيال قال مين يا حاج ده اليوم المضمون في الطابق والقناة على الشركة ما كنت انت في ايديك وايما تخلص ده دين لربنا ودين الله احق عليه انه اكيد بوابة للصراحي والتقريح وطلعت كام لا نسيش لا طب وليه عندما يدعو الإمام في الصلاة يثني على الله هل صحيح أن يكون المأمومون عند الثناء يا الله حقا صدقا؟ لا لم يثبت حرف في السنة من هذا الكلام لأنه حقا صدقا يا الله لا. كل دي بدعة كما بتطلع في الراديو والله إن شاء الله بتطلع في المتابعات كمان راديو إيه؟ تعال كريم لا أمال إيه؟ إذا أثنى يعني كان يقول الصحابة آمين بس آمين وإذا أثنى الإمام على الله أنصت تحبوا اللهم إنك أنت الواحد الأحد الخلق السماء نقول آمين على إيه؟ إذا أنت عليه آمين اللهم استجب قولوا أنت الغني ونحن الفقراء إليك آمين آمين يا ابني أنا بدعو أنا بثني على ربنا لما أشرع في الدعاء ده اللهم ويدعو بس تقول إيه؟ آمين. آمين معناها إيه؟ اللهم استجب. تقول لي كل عام وأنت بخير. هو بخير. كعادة كل المسلمين في شهر رمضان نختم القرآن الكريم ولو مرة على الأقل، فذلك تعذر على النساء بسبب أيام الحيض. فهل يجوز للمرأة في تلك الأيام أن تقرأ يردها اليوم كما تقرأ في أيام تهريها، وأن يكون بنفس الأجر على الأقل بسبب عدم الطهر؟ يمكن للمرأة الحائض أن تقرأ من القرآن على شرط أن لا تمسه. الكلام في إيه؟ في المسجد. شيء لا يمسه إلا الإيه؟ أنا تمسه المسجد. بس لا يقرأه بأي المتغيرون. أين؟ فيمكنها أن تمسك المصحف لحائل. لسه البوان تفتحها الكفاش. الحقائق دمها كده وقرأ الصفحة وبعود سواك بتقلب. ده كلام الإمام مالك مش كلامي. فهي قررت أن تختم القرآن في رمضان. بخير. وحصل العذر. لا أن تقرأ بشرط أن لا تمسك المسجد. الله أعلم وأعلى. زوجته مريضة فهل تفطر كل يوم وتطع المسكين؟ لا يقصد لو كانت مريضة بمرض يرجى الشفاء منه فعليها أن تفطر، لها أن تفطر وعليها القضاء متى برئت. فإن اتصل مرضها بالموت وكان المرض يرجى الشفاء منه وماتت فعلى وليها أن يطعن عن كل يوم أخرته هي مسكين. إنما لو خفت وكان قبل الرسول وقعد تتلفت ثم ماتت قبل الصيام فلا على والديها أن يصوم عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم فليصوم عنه وليه، بالمفهوم من وضحوها دلوقتي. مريضة بقى مرض لا يرجى منه الشفاء، مرض مسلم عندها القلب عندها مش عارف ايه عندها ايه، ربنا يعافي كل المسلمين يا رب، فلا عليها أن تفطر وتطعن عن كل يوم ايه مسكين. طلبت مني بعض الصديقات التوسط الى احدى الصاغة لشراء بعض الذهب بالقسط، وذهبت معهم ووافق صاحب المحل على البيع لهن بالقسط، فبدأنا في دفع الاقساط فتعثر بعضهن في الدفع، فاشتكى صاحب المحل لي بصفة الوسيط لهن، فعرضت عليه ان ادفع ثمن الذهب نقدا على ان استمر في تحصيل الاقساط منهن شهرين حالا للمشكلة. هل المبلغ الزائد من التخصيص الذي احصل عليه حلال ام حرام؟ حرام وربا. انا لدي دليل، لان طبعا الوقت دي لو ارادت الخير قد تقضي وتخلي الست اللي اشترت الذهب دي ترد المال على سبيل القرض الحسن لانها كلفتها عشان ايه تخلص، انما انت لا دليل. ده واحد يقول انا عايز اشتري غساله بتغسل وتنشف الغساله دي خلصي. اقول له طيب هو غادر هيبقى حلف بكام بالاسم؟ يقول لي بألفين جنيه مثلا. طب وكام فوري؟ بألف ونص مثلا. اقول له خلاص انا هشتريها بألف من الراجل وهبيعها لك بالاسم بألف وثمانين. ده غادر مراته. ليه؟ يجيش باللحم. مش هيلاقي دفع. اما تاني اللي بيبيع بالاسم يهود دي شغلته. فاتح محل وعارف بضاعه. انما دي احتيال ومخادعة لمين؟ لله. احياء على ايه؟ شغل اليهود ده. دي نفسة اليهود. الاولى لو انت عندك جنون وعايز كتابك افتح معرض لك يهود. لا انا هذا فعل ولا مش ده. خلاص اديني الفلوس كاش القرض حسن وشدها لك قرض حسن. انت جبت 1500 وخدتهم كام؟ 1800. دي حقيقة. هذا هو الربا. هذا احتيال. خد ما السؤال ده مش مستريح. انا هي ثالث نقطة. يرجع بقى الذهب بالقسط في السؤال ده نقل منه، لكن هي بقى سألت عن حاجه تانية. طب اذا هذا حد نقص كل قرض ضر النفع فهو رضا. كل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا والى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك ربنا كلمنا واكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت امين امين. اقول قولي هذا واستغفر